فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع آيات الأحكام، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يثبت الخير لنا، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، ونسأل الله ونعوذ بالله من الشقاق و النفاق وسوء الأخلاق. اللهم أمين رب العالمين. المسألة تحتاج إلى صبر ومثابر. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام. أقول الله تعالى: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأنما لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل: وإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. حياكم الله وياكم الشريف. أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم جميعا. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وتولى الله جل وعلا تقسيم الغنائم. هذه لها مسائل فقهية مهمة تتعلق بهذه الآية، لأنه يعني ما الآية جاءت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وقال أيضا في المال الذي يأتي لأهل الإسلام: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فيقول المصنف: هل الغنيمة والفيء شيء واحد أم لا؟ هل الغنيمة والفيء شيء واحد أم لا؟ هذه يعني المسألة الأولى في هذا الباب. الغنيمة شيء واحد، الغنيمة والفيء شيء واحد. قال العلماء في هذا الباب واختلفوا فيها كثيرا، منهم من قال الغنيمة والفيء شيء واحد، لا فرق بين الغنيمة وبين الفيء، الغنيمة والفيء شيء واحد. الله. والقول الثاني أنهم قالوا الغنيمة ما أخذوه ما أخذ عنوة بسلاح، يعني الغنيمة ما أخذ عنوة يعني بسلاح، والفيء ما أخذ عن صلح، يعني ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب. اللهم أمين. اللهم أمين. طيب بعد الأذان نبدأ إن شاء الله في المسائل، والمسألة الأولى الغنيمة والفيء والفرق بينهم. فالغنيمة والفيء كما قلنا، بعضهم قال الغنيمة والفيء شيء واحد لا فرق بينهما، ومنهم من قال بأن الغنيمة ما أخذ من المال المنقول، والفيء هو مال غير منقول كالأراضين والعقارات وغيرها. الصحيح في هذا الباب أن نقول بأن الغنيمة هي ما أخذ بقتال بسلاح عنوة، والفيء هو ما فاء الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير إجاف ولا ركاب ولا خير ولا ركاب. فهذا الفارق بين الفيء وبين الغنيمة، هذا الفارق بين الفيء وبين الغنيمة. الصحيح والصحيح هو هذا كما قال الإمام الشافعي في ذلك، أن ما أخذ عنه من الكفار في الحرب هو الغنيمة، وما أخذ وما جاء أو رد عليهم يعني صلحا من غير إيجاف ولا خير ولا ركاب فهذا هو الفيء. المسألة الثانية وهي كيف يوزع الخمس بين الغارمين. الحق أن الخمس هي الغنيمة، الله هو الذي تولى توزيعها كما قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، فتولاها الله جل وعلا وقال: اعلموا أنما غنمتم من شيء أن الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. فتولاها الله جل وعلا فجعل الخمس لله، ذكر الله في الخمس هنا الآية كما قلنا هي التي ذكرها الله جل وعلا. الخمس هنا لله، الخمس لله يعني ذكر الله في هذا الباب التبرك، ولأن الله الذي تولى توزيعها. النبي صلى الله عليه وسلم له من الخمس فيقسم أيضا أربعة أخماس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقسم أربعة أخماس، يعني هذا الخمس أيضا يقسم أربعة أخماس للرسول، وخمس الرسول يضعه فيما شاء، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مردود عليكم، وكان يجعله في القراء، كان يعني يخزن طعام أهله عاما ويقضي فيه بالدين، ثم يضع ذلك المال في القراء أو السلاح. ولذلك قال الخمس مالي من هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وبعد ذلك التقسيم الثاني لذوي القربى واليتامى والمساكين كما قالت الآية. وسهم ذوي القربى، العلماء قالوا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في قرابة من هم أولو القربى، من ذوي القربى، أن النبي أن لأن الله قال فإن فقال فأن لله خمسة ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله واليوم الآخر. فقالوا قريش جميعا هم القرباء، وقيل بنو هاشم فقط، وقيل بنو هاشم المطلب، والحق أن أن أن القربى هم بنو هاشم المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افترقا في جهلية ولا في إسلام. ورد عن في البخاري عن مطعم بن جبير من بني نوفل قال مشيت أنا وعثمان بن عفان من بني عبد شمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وإنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. ويرى بعضهم أن القرابة لا يعطون إلا أن يكونوا فقراء، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. أولو القربة يعني أو ذوي القربة يأخذون من مال الفيء أو المغنيمة، يأخذون منها الخمس كما قلنا في غنى أو في فقر، في غنى أو في فقر. ويقسم الخمس على ثلاثة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، مع خمس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا بأن الخمس هذا يقسم الأربعة أخماس، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا كيف يعني يتعامل به، والثلاث أخماس خمس اليتامى والمساكين وابن السبيل. وبموت النبي الخمس ينفق في مصالح المسلمين كما قال أبو حنيفة، هذا الخمس ينفق في مصالح المسلمين، لأنه ارتفع سهم النبي صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع سهم أقربائه بموته، وهذا مقروء عن الشافعي أيضا. وقالوا يبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاء والجند وأيضا المؤذنين والأئمة وأهل العلم. والحق أنه لابد أن نقول بأن خمس النبي أو الفيء يرجع إلى نصرة الدين، ونصرة دين الله جل في علاء باثنين، نصرة دين الله جل في علاء باثنين، اثنين هم أهم الذين ينصرون دين الله جل في علاء، نصرة دين الله جل في علاء باثنين، باللسان وبالسنان، باللسان وبالسنان، يعني هذا المال ينفق في الجهاد، سواء كان الجهاد جهاد بالسنان أو جهاد باللسان، سواء كان الجهاد بالسنان أو باللسان. ولذلك قلنا بأن الفيء الذي ينفق في أعظم مصالح المسلمين، وأعظم مصالح المسلمين هو دينهم ونصرة دينهم. وسهم اليتامى يصرف في أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم في الجهاد وفي نصرة الدين. والمساكين هم أهل الفاقة عندهم، ولكن ما عندهم ما يكفيهم، عندهم لكن ما يكون ما يكفيهم. وسهم من السبيل، ولو كان غنيا الذي سافر وانقطعت به السبل وليس معه مال، تعلمون أنه دخل على الرجل الذي كان يعني أبرص وأعمى وأقرع، ولما قال له يعني أنا عابر سبيل أريد منك ما أتبلغ به سفري، قال لا أمنعه، قال الأشغال كثيرة والحاجات كثيرة، وقال أما كنت كذا وكنت كذا على الفقر الذي كان فيه، قال لا إنما أنا أعطيت ذلك كابرا عن كابر، حتى سيره الله على ما كان عليه في هذا الباب. يعني اختبارات يختبر الله بها العباد. قد يختبر العبد بالمال، يختبره أيضا بالمعصية، يختبره بالطاعة. الله جل وعلا أعلم بعباده ويختبرهم بما شاء سبحانه جل في علاه. أما الملكية فقد خالف الجمهور وقالوا أن الخمس يجعل في بيت مال المسلمين، ينفق منه على ما قيل في الآية من اليتامى والمساكين وابن السبيل. واستدلوا على ذلك بأهل السير بأن النبي في الصحيحين بعث سرية قبل نجد فأصابوا سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، قال يعني النبي جعلها في هذا الباب. وثبت أيضا عنه قال في أسارة بدر: من خطر قتيلا فلو سلبه، أما فعل كذا وكذا فله كذا وكذا مكافأة. فقالوا إذن يرجع هذا المال في بيت مال المسلمين الفيء أو الغنيمة الخمس هذا وينفق في هذه المصالح. وقيل أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس أيضا. إذا المسألة موكولة في ذلك، على أن المال هذا المال يوضع في بيت مال المسلمين وينفق على المصالح العامة. والصحيح أن الله قد حدده فلا يسقط، فلا يسقط التحديد. الله جل وعلا حدده فلا يسقط التحديد. قال: إذا كان الله قد حدده فلا يسقط التحديد. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فيكون الأسد هو قول الجمهور دون قول الإمام مالك على ما أتى به من أدلة على ذلك. وكان الإمام مالك أيضا يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قلنا مردود يعني الخمس نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في مصالح المسلمين، وأما الأربعة أخماس للخمس من الخمس هذا، لأن الخمس هذا الذي جنب يقسم أربعة أخماس، فيكون فيما سمى الله جل وعلا اليتامى والمساكين وابن السبيل سماهم فلا يسقطهم. ثالث: كيف توزع الغنائم؟ الحكم الثالث في هذا الباب: كيف توزع الغنائم؟ تولى الله جل وعلا يعني توزيعها كما قلنا: خمس لله والرسول واليتامى والمساكين، أربعة أخماس للغانمين. الأربعة أخماس للغانمين النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني وزعها بأبي هو وأمي، جعل للفارس سهمين وللراجل سهما، جعل للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا. وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما واحدا. ورأى الجمهور من العلماء أن يعطى الفارس سهمين ويعطى الرجل سهما واحدا، وذلك لأن الذي يركب الفرس يحتاج إلى نفقة لفرسه ويكون بلاؤه في الحرب أعظم. ولذلك أن الشارع الحكيم يعني قسمها بهذا التقسيم: النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم أعطى ثلاثة أسهم للفارس والفرس، أعطى سهما للفارس وأعطى سهمين للفرس للاعتناء به طعاما وشرابا وأيضا تدريبا. فلأنه تعلمون أن الخيل هي مادة النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد قال بعض العلماء عن هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى، أنها ناسخة لقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. هذا قطع بين، وهي ليست ناسخة، بل الآية يسألونك عن الأنفال محكمة لكنها مجملة. وجاءت هذه الآية ففصلت فيها الأحكام، فصلتها وبينت كيف يكون التقسيم الإلهي في مسألة الغنائم. نعم، وهذا آخر حكم في هذا الباب. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الأضاحي، ونحن كما قلت ولله الحمد منا قطع الله لنا أشواطا كثيرة جدا في هذا الباب، ولذلك يعني محاضرة الأضاحي تنتهي جزء من ذلك الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا. انتهى هذه ثلث القرآن، يكون انتهى فضل الله جل وعلا، ونحن نكون يعني قد قطع الله لنا شوطا كبيرا في تفسير آيات الأحكام. فما يبقى لنا في خدمة القرآن إلا الكلام على أسرار الأسرار البلاغية في القرآن، وهذا عازمون إن شاء الله بعد آيات الأحكام أن ندخل فيه، فأكون هذه خدمة كتاب ربنا جل في علاه. المولد النبوي هل البدعة في الاحتفال عينه أم في الكافية؟ بل البدعة في الاحتفال عينه، البدعة في الاحتفال. نعم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أما أن يقولوا بأنه قد احتفل بأنه صام، طب صوم، صوموا كما صام، إذا صوموا كما صام يكون هذا احتفالكم وتنتهي المسألة إلى هنا، ولأن البدعة هدامة للسنة، البدعة هدامة للسنة. باب في سنن النسائي، أما زلنا مع كتاب الأذان. باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. روى المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة، بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وأيضا في رواية عن سعيد بن جبير قال عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة، وحديث فيه كلام. لأنه صلى صلاتين بإقامتين وأذان واحد، صلى صلاتين بإقامتين وأذان واحد. وفي رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، عن أبيه بن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. هذه الإقامة لمن جمع بين الصلاتين الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة، فإذا جمع في الوقت صلاتين أذن أذانا واحدا ثم أقام بإقامتين ثم بإقامتين. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وأما صلاة أنه صلى الصلاتين بإقامة واحدة الشاذ الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما غربت الشمس من عرفة دفع وكان أردف أسامة خلفه، وأردف أسامة خلفه رضي الله عنه وأرضاه، فنزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة رضي الله عنه وأرضاه الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فركب معه حتى دخل على إلى جمع، فأناخ رحلته وهيأ الناس وتوضأ وأذن بلال أذانا واحدا، ثم أقام المغرب فصلى، ثم قام العشاء فصلى ولم يصلي بينهما نفلا، لم يتنفل بين الصلاتين. ولذلك في الحديث الأخير عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. هنا شوف الآن صلى كل واحدة منهما بإقامة، وهذا الصحيح. أما من قال أنه صلى الصلاتين بإقامة هذا شاذ، لكن الصحيح أنه صلى الصلاتين كل صلاة بإقامة وهو أذن أولا. عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال شغلنا المشركون يوم الخندق في غزوة الأحزاب يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. فهنا هم شغلوهم عن هذه الصلوات، صلاة الظهر حتى غروب الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل من صلاة الخوف يعني. فأمر رسول الله بالأذان فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها، ثم أقام العصر ثم أذن المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. الغرض المقصود أنه كان يقيم لكل صلاة ويؤذن للصلاة. والحق أن نقول إن كان سيصليها معا فإن أذانا واحدا يكفي، فإن أذانا واحدا يكفي، والفائتة كان يستدل بها أفضل على ذلك بأن النبي نام عن صلاة الفجر وقال بلال أخذ بروح من أخذ بروحكم، فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلوا من هذا الوادي، فالنبي شيطان. ثم أذن بلال، أمر بلال فأذن للصلاة، وهذه فائتة لأن الشمس قد طلعت. فأذن بلال ثم صلى السنة، ثم أقام بلال ثم صلى الفريضة. فالفائتة أيضا يكون لها الأذان ويكون لها الإقامة استحبابا في ذلك. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، الأذان للقضاء كما الأذان للأداء، وهذا لأن الأذان للمقضية. احنا قلنا فعل النبي تشريع، هذا أول الفوائد لسنن النسائي. فعل النبي تشريع. الفائدة الثانية: الأذان للصلاة المقضية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. نعم. لا واجب مع عذر، ومنها لا واجب مع عذر، والمعنى أنهم شغلهم القتال وشغلهم محاصرة هؤلاء لهم عن الصلاة، ولذلك النبي قال شغلونا. نعم. شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلما نزل الشاغل عليهم النبي عذر الجميع، والنبي نفسه لم يصلي، النبي نفسه لم يصلي بأبي هو وأمي، شغلوه، ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.